بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله بالخيرات والبركات، وطابت أيامكم وأعمالكم وأحوالكم، رعاكم الله بالرضا والعمل الطيب، وهو الرحمن الرحيم. أهلا بكم، أهلا أنتم أصحابي وأحبابي، حياكم الله. تساعدونني على العمل، أحيانا أشعر بالضعف ولكن أجدكم فأتنشط. الحمد لله أن رزقني رضاكم وعملكم. ونعود فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا أستاذ تعال ارفعه قليلا، ارفعه قليلا. هذا اعلى شيء، علي شويه. تمام، هكذا اعلى شيء. يا والله يمكن ترفع هذا اعلى يا شيخ. وصلنا الى اعلى ما يمكن، فالحمد لله رب العالمين. استاذي هذا لا يكون قريب علي. طيب، نحمده تعالى أن يسر لنا عملا كريما يرضاه، ونسأله أن يساعدنا على التمام، أن يتمم علينا نعمه في الدنيا والآخرة، وهو الرحمن الرحيم. فلقد بدأنا مرحلتين، والآن نأتي إلى الثالثة، حيث نتابع قراءة مغني اللبيب، قراءة دراية بالتفسير والحوار والبيان. وما زلت أنتظر منكم الإجابات والأسئلة حتى يكون العمل كاملا بعونه تعالى. فكنا قد قرأنا جزءا يسيرا من أول الكتاب، وتساءلنا عن معنى الحرف الذي يرد ذكره بين النحاة والمفسرين واللغويين آلاف المرات. هذه الآلاف كنت أريد أن أرى جامعا لها يعطينا معنى الحرف الاصطلاحي كما جاء في قول الإمام علي رضي الله عنه، وطرحت ذلك عليكم وما زلت أنتظر الجواب. فنرى إذا كان قد جد لكم شيء في ذلك، ما معنى أنه ينبئ عن معنى ليس في اسم ولا فعل، ينبئ عن معنى ليس باسم ولا فعل. ما هو هذا المعنى الذي ينبئ عنه الحرف؟ هل وجدتم جوابا؟ سنتابع ذلك بعد قليل، وسترون أن معناه بين أيديكم وبين أيديهم منذ 1000 سنة وأكثر، ولكن ما استطاعوا أن يجمعوا هذه الأجزاء ليعطونا المعنى الاصطلاحي الدقيق الكافي. نحن الآن في الصفحة 44، وأذكر لكم أن أسماء الأرقام والأعداد ميتة على ألسن العرب. ألسن العرب ما سمعت منهم من يتقن اسم 45 أو 45، 100 و1000 و5000، 45، 13، 20، 101، 1212، يعني ما سمعت فيما أقيد من يتقن أسماء الأرقام العربية، مع العلم أن العرب هم الآن أرقام. أرقام، قلت منذ 30-40 سنة المسلمون ملياران، لكنهم ملياران من الأصفار على اليسار. إذا كتبت باليارين فعندك 9 أصفار على اليمين. المسلمون الآن مليارين 9 أصفار على اليسار، يعني لا شيء، لا، لأنهم ليسوا مسلمين كما يجب، بل هم كما أقول متمسلمون، يظهرون الإسلام يريدونه ولا يستطيعون أن يحققوه في حياتهم سياسة وعلما وعملا وأخلاقا وإنتاجا عمليا. فعلى كل حال الأرقام تحتاج إلى تدريب. كيف نسميها؟ نحن في صفحة 44. نعم. المصوات. لا أسمع بلا مصوات. الثانية والأربعين. لا، نحن انتهينا من 44 عند فصل. لا لا، عند قول الأخ فاس. وقد جزم الزمخشري. وقد جزم الأخفش. طيب، نحن عند الأخفش. عال. إذا بعد انتهاء الأخفش الثاني، الصفحة 42. وحتى قول الأخفش سيدي قرأناه على عجالة. قرأناه. فهل لك سؤال لو فيه؟ هل عندك سؤال؟ لا. هذا ربي. نعم. ما هو السؤال؟ ليس عندي سؤال، ولكن أنتم قلتم يوجد في هذا تفصيل نؤجله إلى الدرس القادم. قرأنا العبارة على عجل وقلتم أنه يحتاج إلى بعض التفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. ماذا لو نقرأ العبارة مرة ثانية معكم؟ طيب كم هي؟ حذف الهمزة التي للاستفهام يجوز حذفها عند أمد اللبس، يعني إذا كان في الكلام معنى يدل عليها جاز حذفها، في مثل قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي، أي أو تلك التقدير، أو تلك نعمة تمنها علي، فيها معنى الاستفهام. وكذلك زعموا أن في قول إبراهيم عليه السلام هذا ربي 3 مرات فيه استفهام، أنه يسأل الناس حوله أهذا ربي، لكن هذا الحقيقة غير مقبول، إنه يزعم لهم أنه هذا ربي. وقد جاء في الحديث الشريف يوم القيامة يأتي الناس إلى سيدنا إبراهيم، يا إبراهيم أنت خليل الله فاشفع لنا، فيقول لهم كذبت 3 مرات. ما هي المرات 3؟ القمر هذا ربي والشمس وهكذا. قال كذبت 3 مرات وليس لي بعد هذا سؤال. فالراجح أنه عندما قال هذا ربي يعني يخبرهم ويدعي لهم أن هذا ربه، ثم سيكذبه فيما بعد، والاستفهام هنا غير صحيح. فمن زعم أن قول إبراهيم استفهام 3 مرات محجوج مردود. فحتى الآن حذف الهمزة جائز في الشعر والنثر، لكن إذا كان في الكلام دليل عليه. لك سؤال في هذا؟ ما ذكرتم في الحديث من الحرف، أنا معنى الحرف ما ذكرتم في الحديث معنى قول سيدنا إبراهيم عندما قال كذبت، هنا أتت بمعنى أخطأت أم هي على الكذب حقيقة؟ أين الصوت؟ أين الصوت؟ دكتور، ما ذكرتم في الحديث فيما نقلتم عن سيدنا إبراهيم أنه قال كذبت في 3 مواضع، هل هنا كذب بمعنى كذب أم بمعنى أخطأ؟ سميه ما شئت، لكن هو يقول أنا كذبت 3 مرات، يعني قلت غير الصواب. الكذب قد يكون ضلالا وباطلا أو شيئا غير الصواب يؤاخذ عليه، الباطل جريمة وذنب، أما الذي فيه احتمال فهذا لله. هو يقول كذبت 3 مرات فكلامه صحيح، ويعتذر أن قوله ذلك لا يسمح له أن يكون شفيعا. وموسى يقول كذا عليه السلام، وعيسى يقول كذا، ثم يكون الشفاعة لعيسى السلام. نعود إلى القراءة وهو المعنى الثاني. معك بصوت؟ أيضا أنا سأوزع البصوت. أرجوكم أن ننتظم، كل يعرف عمله. السائل يكون معه بصوت، والمتكلم والقارئ أيضا، حتى يبلغ بعضنا بعضا. نعم. الثاني أنها ترد لطلب التصور، نحو أزيد قائم أم عمر، ولطلب التصديق. أين التصور في قولك أزيد قائم أم عمر؟ ما هو التصور هنا؟ أعطيه النصوات الثالث. ما. الجواب سيدي هنا سيقول إما أن يقول زيد وإما أن يقول عمر، فهو سيتصور من هو القائم ويجيب به، يعني يجيب عن الذات. نعم. أو عن الشيء، تصور هذا فيجيبك هذا التصور. نعم. ولطلب التصديق، نحو أزيد قائم. أين هنا التصديق؟ نعم. الجواب هنا سيكون بنعم أو لا. هذا تصديق. لا تصور فيه. وهل مختصة بطلب التصديق فقط؟ نحو هل قام زيد فقط؟ هل للتصديق فقط؟ نعم. وبقية الأدوات مختصة بطلب التصور، نحو من جاءك وما صنعت وكم مالك وأين بيتك ومتى سفرك. هنا يأتي السؤال عن التصور عن مكان أو زمان أو إنسان. نعم. الثالث أنها تدخل على الإثبات كما تقدم وعلى النفي، نحو ألم نشرح أولما أصابتكم مصيبة. وقوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. أنا ما سمعت شعرا هنا، أنا أريد أن نسمع الشعر. ذكرت لكم قول الشاعر تغنى بالشعر، إما أنت قائله، تغنى تغنى يعني الفظه بغناء، تغنى بالشعر إما أنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار، إذا لم تغنه فليس شعرا. فهذا يسأل ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لقاه أمثالي. يجب أن تسمع العجمية والعربية والجاهل أنك تستفهم. ما معنى هذا البيت؟ ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لقاه أمثالي. المعنى كيف تفسر البيت بجملة أو جملتين؟ نعم. هنا يستفسر عن هل لسلمى مثل صوت. أعطيه أعطيه، نقل يعني حركوا أيديكم يا شباب. نعم نعم. هذه تنكلوجيا، تنكلوجيا يهودية متعبة. فتعودوا تعودوا كيف تتعاملون وإياها، تنكلوجيا. نعم. يعني هو هنا يستفسر هل عند سلمى ما عنده من الصبر أم لا. متى يعني هل استبارة لسلمى متى تصبر أم لا، يعني هل عندها قوة الصبر مثل الذي عنده أم لا. هذا نصف المعنى. نعم. أعطيه يا أخي، حول حول. عليك الله عليك. لعن الله اليهود. هذا لساني عيسى وداود. نعم. أي أفضل هذا أفضل نعم. هو يستفسر عن يسأل عن سلمى يعني ألا صبر لسلمى إذا لقيت من الشدائد ما لاقاه أمثالي يعني عندما أنا سأستشهد أو سألاقي ما لاقاه من هو أمثالي ألا اصطبار لها؟ الموت يريد إذا بت أنا إذا بت سمح الله هي تصبر أم أنها لا تصبر يعني يقول يتساءل وهو يدعي أنها تحبه كثيرا فإذا مات أفتبكي أم تصبر نعم نعم إذن هذا السؤال كما ترى هو يدخل على النفي ألا اصطبارة دخل على لا ولم نشرح دخل على لم أولما أصابكم هذا أنا أتساءل أين النفي في قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة أين النفي الذي دخلت عليه الهمزة نعم لما هنا ما هي يعني لما هنا نفت حصول الفعل في المستقبل أين النفي لما يعني لما بعد يعني لما تصبكم هل تحفظوا الآية نعم ما هي أولما أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أين النفي أين النفي حدد لي النفي نعم نعم أعطيه هنا لم تدخل الهمزة على النفي وإنما دخلت على لما التي تفيد الظرفية شرطية هذا ظرفية. خطأ من ابن هشام لما هنا شرطية لما جاء زيد أكرمته غير لما النافية وهذا سهو منه ويسهو وقد قال من قبل إذا رأيت خطأ مني فاعلم أن الإنسان محل النسيان والفرس يكبو والسيف ينبو قال هذا فهذا خطأ منه نعم ذكره بعضهم وهو منتقد بأم فإنها تشاركها في ذلك تقول أقام زيد أم لم يقم ما هو المنتقد بأم ذكره بعضهم وهو منتقد بأم نعم نعم أيد أخرى أريد أن ترفعوا أيديكم بالكلام لا يبقى السؤال والجواب بيني وبين واحد أنا أعيش مع 50 فكروا معي وهو منتقد بأم نعم الاستفهام منتقد بأم ال الاستفهام همزة الاستفهام ألا نعم نعم نعم المنتقد بأم عندما جاءت أم في الجواب جعلت الهمزة للتسوية ليست للاستفهام أو أن النفي منتقد نعم كأنك بدأت نعم أعطي الدخول على النفي الدخول على النفي الدخول زعم على النفي نعم. هو ليس خاصا بالهمزة فقط وإنما أم أيضا تشارك في ذلك هو زعم أن همزة الاستفهام يجوز دخولها على النفي من دون أدوات استفهام ثم قال هذا منقوض بأنها تشاركها في الدخول على النفي أيضا كلمة أم ما جوابك الآن نعم أم هنا لا تفيد النفي لا أبدا جوابك هذا غير صحيح أم ليست من حروف الاستفهام أم هذا وهم آخر أم أنت تحفظ أدوات الاستفهام ليس فيها أم. فذكره أم، نعم أم تدخل على الاستفهام على النفي، لكن ليست من حروف الاستفهام. فهذا سهو سان. وقلت في المقدمة ابن هشام له أخطاء وأوهام كثيرة علقت على بعضها. هو يدعي أنه الحكم الفاصل بين النحاة، لكنه قلت في الأمثال العربية يقولون من غربل الناس نخلوه، من غربل الناس ليبين أخطاءهم نخلوه ليصبح نخالة. فهو بدأ يغربل الناس ثم نخلناه وتبين ما فيه. هنا أيضا سهو ثان. أم ليست من حروف الاستفهام ولا من أسماء الاستفهام. أم هي حرف عطف، أم حرف عطف أو تسوية. نعم نعم. الرابع تمام التصدير بدليلين، أحدهما أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب كما يذكر غيرها، لا تقول أقام زيد أم أقعد، أم أقعد أقعد، وتقول أم هل قعد. والثاني أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بالثم قدمت على العاطف تنبيها على أصالتها في التصدير، نحو أولم ينظروا أفلم يسيروا أثم إذا ما وقع آمنتم به. هنا إشكال ثالث سهو من ابن هشام، يزعم أنها في هذه المواضع دخلت على حرف عطف. أبدا، الواو والفاء وثم قد لا تكون في هذه الآيات العطف للاستئناف أو زائدة. فزعمه أنها حروف عطف كلام عام. الأصل في الواو والفاء وثم أنها العطف والفاء، لكنها ترد في الكلام استئنافية أو حالية، الواو كما تعرفون، أو زائدة أو اعتراضية. فقوله حرف عطف يحتاج إلى تنبه، يعني أريد أن تفهموا أن كلام ابن هشام يحتاج إلى تنبه، لا تأخذ كلامه على ما هو ظاهر، فكر فيه لكي تكون أحسن منه إن شاء الله. لا تظنوا أن ابن هشام هو الوحيد، بكل أسف النحاة يزعمون أن النحاة علم احترق، لا هم احترقوا، يقولون النحو علم احترق، يعني إياك أن تدرسه فقد انتهى. أقول هم احترقوا، النحو علم ما زال فيه الاجتهاد دائما إلى يوم القيامة، والحمد لله استطعت أن أكتب موضوعات نحوية جديدة بالخمسات والعشرات في الإعراب والصرف والأدوات وغير ذلك، فلم يحترق. وهنا ابن هشام يحترق كما ترون، فرحمه الله على كل حال. ثم الإنسان مكان النسيان، إذن لا بأس. وأخواتها تتأخر عن حروف العطف كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة. أيضا العطف المعطوفة هنا في نظر، قد تكون الجمل استئنافية أو اعتراضية لا معطوفة. نعم. نحو وكيف تكفرون فأين تذهبون فأنا تؤفكون. لو نظرت في هذه الآيات لرأيتها لغير العطف. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فأي الفريقين فما لكم في المنافقين فئتين. ترون أن الفاء والواو هكذا ليست للعطف دائما، بعضها العطف بعضها الاستئناف أو بعضها زائد أو جواب شرط رابطة للشرط. نعم. هذا مذهب سيبويه والجمهور، وخالفهم جماعة أولهم الزمخشري، فزعموا أن الهمزة في تلك المواضع في محلها الأصلي، وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف، فيقولون التقدير في أفلم يسيروا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفإن مات أو قتل انقلبتم، أفما نحن بميتين، أمكثوا فلم يسيروا في الأرض. واحدة واحدة. هذا التقدير أين يكون؟ أمكثوا فلم يسيروا في الأرض؟ في الجملة الأولى. أفلم يسيروا؟ نحن نقول إن الهمزة والفاء في موضعهما. هو يقول لا، التقدير أفلم يسيروا في الأرض؟ فلم أمكثوا فلم يسيروا؟ يعني يضع جملة مكثوا، يزيد مكثوا بين الهمزة والفاء. والواقع لا حاجة، الفاء حرف استفهام، حرف استئناف بدون تقدير. هذا للآية الأولى. الثانية أنهلكهم فنضرب عنكم الذكر صفحة. يضع نهلكهم بين الهمزة والفاء. نعم أنهلكهم. نعم أتؤمنون به في حياته فإن مات أو قتل انقلبتم. زاد هنا تؤمن به في حياته بين الهمزة والفاء. نعم أنحن مخلدون فما نحن بميتين. نحن مخلدون، قال هذه جملة بين الهمزة والفاء. زعم أن بين الهمزة وما بعدها من الحروف جملة محذوفة، والصواب لا حاجة إلى هذه الزيادة. ويضاعف قولهم ما فيه من التكلف. ويضاعف قولهم ما فيه من التكلف، يعني أنه يتكلف في التركيب والتقدير ما أسميه أنا ربا. هذا ربا في الإعراب، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا قدرت في الكلام للإعراب أو للتفسير ما ليس فيه فأنت مراب. قلت لهم أنت مرابي، قالوا أنت ترابي. أنا ترابي وأنت ترابي؟ قلت لا، قلت أنت ترابي يا أخي، أنت في قولك هذا ترابي. قالوا أنت ترابي. قلت أنا من تراب لكن أنت في الربا. فأرجو التنبه والمراجعة للعلماء والشيوخ، لا نقبل تقديرا إلا إذا كان المعنى غير واضح أو الإعراب ناقص. هنالك تقدر. التقدير يجوز عندما يكون في التركيب ما لا يوضح به المعنى أو الإعراب. ثم الزيادات ربا، والربا درجات، فربا درجات، فأرجو أن لا تقدروا إلا ما هو واجب. نعم سيدي ممكن سؤال؟ نعم. هو قال عندما قال هذا التأويل قال زعم الزمخشري وجماعة، هل هو مع الزمخشري وجماعتي أم هو مع سيبويه والجمهور؟ لا، هو مع الجمهور، لأن الزمخشري ذكرت في كتاب لي أو لعلي هنا، الزمخشري في تفسيره الكشاف عرض لهذه المسألة في عشرات المواضع. في مرة واحدة كان مع الجمهور ثم خرج عليهم، والصواب مع الجمهور. وأنه غير مضطرد. أما الأول فلدعوى حذف الجملة. هذه الدعوة ربا. نعم. فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف فقد يقال إنه أسهل منه، لأن المتجوز فيه على قولهم أقل لفظا، مع أن في هذا تجوز تنبيها على أصالة شيء في شيء، أي أصالة الهمزة في التصدر. نفسر هذه العبارة. أنت إذا أردت أن ترجح بين قول الجمهور وقول الزمخشري أيهما أقوى بالصواب؟ قال الأول فيه زيادات غير لازمة، هذا يعني أن قول الزمخشري ضعيف. الثاني قال إذا قابلته بتقديم بعض المعطوف فأصبح عندنا الكلام أقل لفظا بدون تقدير، وهذا أفضل. ثم في التجوز تنبيها على شيء في شيء، أن الهمزة أصلها التصدير، فإذا كان لها الصدارة فلا تحتاج إلى تقدير. إذن هي في أول الجملة التي مع الفاء ولا حاجة إلى جملة أخرى. يعني أن رأي الجمهور أصوب لسببين، الأول أنه فيه زيادة، الثاني أن الهمزة أصلها الصدارة فجاءت في الصدارة. يعني بصراحة الآن نحن في مجلس، وليكن هذا المجلس الآن بحضور، وحضر أستاذ من المركز أو من جامعة يوضع أمامه، له كرسي خاص، له صدارة، أستاذ في المركز أو في كلية له صدارة، فإن حضر بعده وزير له كرسي آخر، له إذا جاء رئيس الجمهورية فله تمام الصدارة. الهمزة لها تمام الصدارة في الكلام، فحيثما جاءت تكون في أول جملة، بخلاف أدوات الاستفهام الأخرى تكون أول الجملة أو في وسطها. نعم سيدي ممكن. نعم العبارة عندما قال فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف، ما قصده بتقديم بعض المعطوف؟ يعني أن الجملة تركيبها فيها تقديم وتأخير، فعندما قدمت الهمزة المفروض أنها داخل الجملة المعطوفة، عندما تقول أو إن زنى وإن سرق الهمزة قدمتها على الواو، قال إنها قدمت عليه، فهذا التقديم أيضا فيه إشكال، فالخلاف إذن بين تقديم الهمزة أو وضعها في مكانها، هي لها الصدارة ليست مقدمة لقصد، إلا أن لها الصدارة في أدوات الاستفهام وغيرها. نعم. وأما الثاني فلأنه غير ممكن في نحو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني مثل هذه الآية لا تستطيع أن تضع جملة بين الهمزة والفاء، وهذا كثير، إذا كان مثل هذا لا يمكن وضع جملة بين الهمزة والفاء ومثله كثير، فقول الزمخشري بعيد بعيد، لم يأخذ به إلا بعض النحاة. يكفي يا أخي، من يأتي يقرأ؟ أهلا أيها الأخ الكريم، يا مرحبا بك، بخير إن شاء الله، يا أهلا. نعم سيدي ممكن تشرحون لنا مرة ثانية هذه العبارة، فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف فقد يقال إنه أسهل منه، لأن المتجوز فيه على قولهم أقل لفظا، مع أن في هذا التجوز تنبيها على أصالة شيء في شيء. أنت تسأل عن أسئلة، الأول أنت تقول إن هذا الذي ليس فيه جملة محذوفة، يعني أفمن ليس عندنا جملة، أنت قدمت الهمزة على مكانها في الجملة، فيقال له لا، هذا التقديم أصل، الهمزة للصدارة ولا حاجة إلى زيادة، لأن الزيادة سبب آخر في ضعف رأي الزمخشري. رأي الزمخشري يقحم جملا بين الهمزة والفاء، فيقال له عندما تقحم الجملة تأتي بزيادة وتزيل صفة همزة الصدارة، هي لها الصدارة، فلماذا تقدر جملا بينها وبين الفاء؟ رد على الزبخشري. نعم يعني من يقابل هذا؟ تفضل يعني يقابل برأي الزمخشري برأيهم، هذا أيضا أنا ما استوعبت، يعني شرحت بس. الزمخشري يخالف النحاة بالزعم وجود همزة بين الهمزة والحروف الفاء أو الواو، ثم الآيات المذكورة في قوله تعالى أفلم يسيروا، ماذا قدر؟ أمكثوا؟ في قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكرى، ماذا قدر؟ نهبلكم فنضرب، جعل نهبلكم بينهما. الثالثة قدر أتؤمنون به في حياته، هذه زيادة، فإن مات وضع بين الهمزة والفاء جملة تؤمن به في حياته، فإذا قابلت هذا بقول الآخرين تبين لك أن يضع أشياء زائدة لا نحتاج إليها، ثم يزيل عن الهمزة الصدارة لتقدمها على الفاء والواو، فيضع بينهما جملا يزيل الصدارة. الصدارة في الآيات الكريمة أن الهمزة تقدمت على الحروف، ويقول له هذا حقها وأنت تزيل هذا الحق، وهذا خطأ. تخطئ عندما تزيل الصدارة عن الهمزة وهي متفق على أنها الصدارة، ثم تقحم جملا وهذا لا يقبل إلا بدليل. يعني هل عندك آيات وأمثلة وأشعار فيها هذه الزيادات؟ طبعا لا يرد هذا السؤال. أنا فهمت كلامكم، لكن هذه العبارة ما أستخرج هذا المعنى من العبارة. أي عبارة؟ هذا هي نقوبنا بتختيم العبارة. أية عبارة هي؟ العبارة هذه. أنا أستاذ أريد أن أسأل، أنتم قلتم إذا قدرنا جملة قبل حرف العطف، إذا قدرنا جملة قبل حرف العطف عند تقدير الجملة نزيل الصدارة عن الهمزة، كيف تزول الصدارة؟ ما زالت في الصدارة. الفاء التي جاءت بين الهمزة والفعل تعني أن الهمزة لها الصدارة، تقدم على الفاء، هنا أزال عنها الصدارة التي تكون مع الفاء والواو. وثم أزال الصدارة المرتفعة. النحاة يقولون إذا كان عند الواو أو الفاء أو ثم أو بل وهمزة فالهمزة لها الصدارة، هو يقول لا، نضع بينها وبين الفاء والواو جملة فإذا ليست الصدارة في جملة الفاء والواو، لها وضعها مع الفعل والجملة. نعم شيء آخر ده. هذا إن شاء الله بعد النحل. وقد جزم الزمخشري في مواضع بما يقوله الجماعة، منها قوله في أفأمن أهل القرى، إنه عطف على فأخذناهم بغتة، هنا عطف بدون تقدير. نعم. وقوله في أئنا لمبعوثون أو آباؤنا، في من قرأ بفتح الواو، إن آباؤنا عطف على الضمير في مبعوثون، وإنه اكتفي بالفصل بينهما بهمزة الاستفهام. وجوز الوجهين في موضع فقال في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون، دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة ثم توسطت الهمزة بينهما. هنا قدر جملة وهناك لم يقدر، لكن الفاء أفغير دين الله ليست حرف عطف، الفاء في هذه الآية حرف استفهام. أفأمنه القرى، الفاء حرف استئناف، استئناف استئناف. أنا زعمت أن الفاء في أفأمن وأفغير هي حرف استئناف لا عطف، لكن هو ذكر بعض الآيات ولم يقدر بعد الفاء همزة، وذكر فيما بعد آيات كثيرة فقدر فيها جملة محذوفة، وقلت إنه وافق الجمهور في مكان ما ثم خالفهم، وهذا غير مناسب. المخالفة مردودة، لا نقدر بين الهمزة والفاء جملة كما فعل الزمخشري، وليس لك الحق ولو كنت زمخشريين معا. سيدي هو قال وأما الثاني كأننا قد وجد عبارة تجاوزها الأخ الأستاذ، قال وأما الثاني فلأنه غير ممكن في نحو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا واضح جدا، هذا لا تستطيع أن تضعها هنا جملة. حاول حاول ترى أنك مهما حاولت لا يمكن أن تضع جملة. يقول بعض المواضع محال أن تضع جملة بين الهمزة والفاء وهذا منه، فإذا وجد مواضع لا يمكن فالقول مردود. لا تسأل عن كل شيء واضح، هذا واضح جدا. يقول هناك نصوص فيها الهمزة والفاء لا يمكن أن نزيل جملة بينهما كما فعل الزمخشري، فإذا وقع هذا فكلامه مردود وسؤالك مردود. أنا لا أريد أن نكثر أسئلة، أرجوكم تسألون عما هو ضروري. نعم فصل. وقد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فترد لثمانية معان، أحدها التسوية، وربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء بخصوصيتها، وليس كذلك. تخرج الهمزة عن الاستفهام فترد لثمانية معان. هنا نقف عند جواب في سؤالنا، ما معنى الحرف؟ الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ما معناه؟ انظر معي، أحدها التسوية، هذا واحد. الثاني الإنكار، الثالث الإنكار، الرابع التقرير، الخامس التهكم، السادس الأمر، السابع التعجب، الثامن الاستبطاء. انظر معي أيضا في صفحة أخرى، مثلا في الصفحة 48 بعد 100 بالعربي الفصيح 148، هكذا يقولون 148 في الصفحة 48 بعد 100. الباء ما معناها؟ الإلصاق. ثم الثاني التعدية، الثالث الاستعانة، الخامس المصاحبة. ما المقصود بهذه الكلمات من حيث المصطلح اللغوي النحوي الصرفي؟ الإلصاق، التعدية، السببية، ما هذه الكلمات في الصرف؟ ما هي؟ مصدر. مصدر. ولو قرأت كتب النحاة والمفسرين والغيين رأيتهم يذكرون أن الحرف معناه المصدر بهذه الكلمات، فهو إذن معناه المصدر. الحرف معناه المصدر، ليس بالفعل ولا بالذات. الحرف معناه المصدر. يا سيد شعبان، ماذا تقول في هذا؟ نعم صح. ما رأيك؟ الأداة ما معناها؟ معناها المصدر. نعم؟ معناها المصدر. المصدرية. الأدوات معنى كل منها المصدرية. فتش في هذا الكتاب آلاف المواضع يذكرها بالمصدرية والمعنى بين يديه ولا يدري ما هو. لم يجمع الإمام علي رضي الله عنه، جمع اللغة كلها في ذهني فقال الكلام كله اسم أو فعل، ثم قال والاسم ما أنبى عن المسمى، يعني الاسم الذي ذكره هنا هو يدل على من يسند إليه فعل أو خبر أو صفة أو حال. الاسم عنده ما يسند إليه فعل أو خبر أو صفة أو حال، والفعل هو ما يسند إلى هذا الاسم، إما فعل عادي أو خبر. الخبر فعل، الخبر فعل، إذا قلنا علي كريم فكريم فعل عمل كرم، والفعل يدل على حركة الاسم. أما الحرف فمعناه ليس باسم يسند إليه ولا بفعل يدل على حركة، معناه عالم، عالم عجيب. أن يجمع الإمام علي رضي الله عنه هذا في 23 أو 25 أو 30 الهجرة، الإمام علي مثال في العلم والأدب والأخلاق والجهاد والصدق والقوة والبطولة، عاش مجاهدا ومات شهيدا، لا تنسوا، رفعت مرتبته إلى الشهادة، عاش صحابيا وقريبا من السلام وأبا لحسنين ثم ذهب شهيدا، يذكر هذا. ثم في العلم هذا قول عجيب لا يصدق أن يكون من إنسان في العقد الثالث من الهجرة. فإذا كان الإمام قد جمع هذا للعربية كلها، فأنتم أيها النحاة ذكرتم عشرات الآلاف لمعاني الأدوات ثم اختلفتم في المعنى، فقيل إنه حرف يدل على غيره، يدل على معنى معنى، لكن ليس بالاسم الذي ذكر بالقبل المسند إليه، ولا بالفعل الذي حركة، لا يدل على من يسند إليه شيء ولا على الحركة لهذا الشيء، يدل على مصدر. مثلا هنا عندنا اللصاق يلصق اسما بآخر، التعدية يعدي فعلا إلى غيره. في الهمزة نرجع إلى الهمزة، قال التسوية تسوي بين شيئين سواء كذا أو كذا، التسوية. الثالث الإنكار، مصدر تنكر، إنكار مصدر. ثم عندنا التقرير، التثبيت، التحقيق. كل معاني الأدوات يدور على المصادر، فما معنى الأداة؟ المصدرية. ستقول المصدر اسم، المصدر اسم لكن ليس كمن يستد إليه، اسم يدل على الحدث، والمصدر فعل لأن القول فعل والكتابة فعل والوقوف فعل والجلوس فعل، فالأداة تدل على لفظ فيه معنى الاسمية ومعنى الفعلية لكن ليس باسمية الذات المنسوب إليها شيء ولا بالفعلية التي تدل على الحركة. هذا أمر ما سمعته ولا رأيته من أحد، فهل عندك تعليق؟ وعيد، الحرف يدل على المصدرية، والمصدر اسم ليس كأسماء الذوات المنسوب إليها، ويدل على فعل لأن المصدر عمل لكن ليس كالذي هو حركة للمسند إليه. فكر فيه، سترى معنى عجيبا يشبه ما قاله الإمام علي رضي الله عنه، يدل على مصدرية مصدر. وانظر في أي صفحة تجد معاني الأدوات، المصدر تذكر المصدر، مصدر مصدر. لماذا لم يجمعوا؟ عجيب أن تكون النجوم كلها بين يديك ثم تقول أين السماء؟ هذه سماء، النجوم كلها سماء، أما تقول هي نجم، نجم نجم نجم، 100,000 نجم، مليار نجم، ما هذا؟ السماء أو النجوم. أعيد، الحرف معناه المصدرية، والمصدرية اسم من الناحية اللغوية لكن ليس كالاسم الذي يسند إليه، وفعل لكن ليس كالذي يدل على حركة الاسم المسمى. فكر في هذا وحاول أن تسأل أو تجيب إذا شئت. تعال يا شعبة، تعال عندنا هنا كتاب. أعطيه الكتاب سمحت. هذا لك يا شعبان لكي، لأنك تهتم بالأدوات كثيرا وتدرسها، فهذا مجال لك وتشجيع. بارك الله فيكم، يا مرحبا. نعم نعم. يقولون اسم العين واسم المعنى، اسم هو غير اسم المعنى، لا ليس بمعنى، لا يعني أظن هذا يتعلق بهذا الأمر. مثلا يقولون إذا كان خبر، يعني إذا كان الألف والنون إن وأن، إذا كان خبرا عن اسم عين يكون إن، وإذا كان خبرا عن اسم المعنى يكون أن. هذا تفرق بين حرفين، لكن ما معنى أن؟ أؤكد. ما معنى إن؟ أؤكد، توكيد. معنى إن التوكيد، ومعنى أن التوكيد، ومعنى ليت التمني، معنى كأن تشبيه. لا انتبه، كلها حاضرة. معنى كأن التشبيه، التشبيه مصدر. معنى لكن الاستدراك مصدر. لعل الترجي. إن توكيد، أن توكيد، في على الاستعلاء، من ابتداء الغاية، البعضية، السببية، كل هذه الكلمات مصادر. فمجموع هذا رحم الله الإمام علي رضي الله عنه جمع لنا أشياء وتركها تفكر فيها. لكن أقول ترك الباب للدراسة، ما شرح كل شيء، شرح هذا وهذا وترك الثالث. فكروا كما فعل الخليل رحمه الله. الخليل ألف في علوم كثيرة جديدة، لكن لم يضع كتابا مفصلا. فقالوا يا أيها الشيخ، لو أنك كتبت ما تعرف للناس. قال نترك للناس ما يعملون ويكتبون، نترك لهم ما يفكرون. الله تعالى أنزل القرآن الكريم والحديث الشريف أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس مفسرا كله. لماذا؟ ليفكروا، وإلا كانوا كاليهود، جاءتهم التوراة ومسخوها. يجب أن يفتح الأبواب، تفكروا في السماوات، كم سألوا آيات فقيلهم انظروا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم جعل من بعد قوة شيبا وضعفا، شيبة وضعفا. بعد أنت قد لا ترى في السماوات، لكن ترى في أبيك وأخيك وجدك كيف كان ضعيفا ثم قويا ثم ضعفا. ففكر، انظروا في خلق السماوات. والمسلمون مأمورون الذين يتفكرون في خلق السماوات، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. أقول النحوي المؤمن يفكر، ولكن لا يسد الطريق، يفتح الأبواب، ولا يقول أنه علم محروق لأنه هو المحروق. نعلق على هذا الكلام أن الأداة معناها المصدرية في جميع عشرات الألوف من النصوص، تدل على معنى هو المصدرية. والمصدرية اسم من الأسماء، لكن ليس كالذات المنسوب إليه شيء، ودل على حدث لأنه ليس فعلا هو للحركة. إن شاء الله سأعطيكم الجواب مسجلا بعد إن شاء الله. نعم. وليس كذلك، بل كما تقع بعدها، تقع بعد ما أبالي وما أدري وليت شعري ونحوهن. والضابط أنها الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها، نحو سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ونحو ما أبالي أقمت أم قعدت. ألا ترى أنه يصح سواء عليهم الاستغفار وعدمه، وما أبالي بقيامك وقعودك. إذن التي التسوية يمكن أن تقع بعد سواء أو الأفعال التي ذكرها. عندنا هنا بعض الإشكالات. قوله سواء عليهم الاستغفار، لماذا كسرنا اللام الاستغفار؟ سواء عليهم الاستغفار، لماذا حركنا اللام بالكسرة؟ بسبب الحذوف لانتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ لام التعريف والسين. لام التعريف والسين. لام التعريف أصلها ساكنة، تقول اللام ساكنة فهي ساكنة، و أيضا قبلها تحريك ساكن آخر. عندنا هنا سواكن عليهم هل استغفار، الميم ساكنة واللام ساكنة والسين، ثلاث سواكن التقت، فجرى فيها في هذه العبارة تحريك الميم. لماذا حركت الميم بالضم؟ أنت المسؤول. لماذا حركت الميم بالضم؟ عليهم الاستغفار. لأن الجمع، لأن اللام أصلها ساكن. أصلها ساكن. التقت ساكنان، الميم بالساكنة واللام، فحركت الميم. ثم حركت اللام. لاحظ العربي عنده ثلاث سواكن. فترك الثالث، نظر في الأول والثاني فحرك الميم بالضم لالتقاء الساكنين، ثم جاء إلى اللام، اللام ساكنة والسين ساكنة فحرك اللام. واضح؟ هذا لا يعرفه إلا أهل التجويد، وبكل أسف العرب ما درسوا التجويد إلا قليلا. ولقد سمعت بإذني التجويد يدرس باللغة العامية. يا ابني ده ما يصحش، ده التقاء الساكنين، ده الإدغام بالتنوين، ده إزاي تعمل كده؟ والله ده أنت حمار، هو الحمار. يعلمون التجويد بالعامية. وقد جاءني، لا بأس أن أستطرد، منذ 40 سنة زارني أخ باكستاني يدرس في إنجلترا علوما عربية، منذ 40 سنة فعلا، قرأ علي بعض مغني اللبيب، وكان جيد القراءة والفهم لمغني اللبيب، لكن أسأله عن أمر يجيبني بالعامية الشامية. أنت باكستاني لماذا تجيبه بالشامية؟ قال هكذا فسرنا إخواننا بالشام ما قرأناه عليهم. يعني أن من قرأ عليهم شيئا من المغني فسروا له ذلك باللغة العامية. قلت هكذا؟ قال نعم، تعلمت التفسير منهم باللغة الشامية. قلته كان على أحدهم قبل عندما يخرج من داره ويمسح أسنانه وحذاءه أن يمسح قلبه ولسانه. إذا كان ينظف حذاءه وأسنانه قبل الخروج فلينظف قلبه ولسانه. أعيد، إذا خرج، إذا نظف حذاءه وأسنانه قبل الخروج فلينظف قلبه ولسانه أيضا، يعني يجعل لسانه عربية. كيف يقرأ عليكم ويفسر باللغة العامية؟ كلمة كبيرة. قبل أن ينظف حذاءه وأسنانه فلينظف قلبه ولسانه. بعد أيام خبرني أحد علماء من دمشق، قال يا أستاذ أنت تهين العلماء، تقول عنهم ينظف أسنانه ولسانه. قلت له أنا لا أهين العلماء، أنا أهين الذين يعلمون المغني اللبيب باللغة العامية، فهذا جاهل ليس عالما. أنت تعلم المغني اللبيب تشرحه لغريب باللغة العامية فلست عالما. قلت أنا ما قصدت العلماء، قصدت الجهلة الذين، وهو دكتور، هذا المذكور دكتور من أساتذة دمشق، أساتذة الجامعة 40 سنة في الجامعة، 50 سنة يعلم المغني بالعامية. لماذا؟ نعم نعم، نعود إلى التقاء التقاء ثلاثة سواكن لكن تحرك فيها العربي بنجاح. نعم. الثاني الإنكار الإبطالي، وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع وأن مدعيه كاذب، نحو أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا فاستفتهم لربك البنات ولكم. لاحظ كيف نقرأ الآيات الكريمة أيضا، قراءة قرآنية لها وجهان، الوجه المعروف القراءة التجويدية علم، ثم القراءة التعبيرية. التعبيرية أن تعبر في الآية والآيات عن المعاني، فاستفهم أدربك البنات وهم بنون، أفسحر هذا، أشهد خلقهم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أفعينا بالخلق الأول، أليس الله بكاف عبده. فلا بد أن تعبر في القراءات العلمية غير القرآنية، في النصوص غير الصحفية، نقرأ الآيات قراءة تعبير تعبر عن المعنى كما في الشعر، لكن مع الفارق طبعا. لا بد أن تتقن القراءة التعبيرية للآيات الكريمة بزيادة إلى قراءة التجويد. وجئت بهذا منذ سنوات في فاتح، جامعة فاتح، وبلغت الطلاب والطالبات وفرضته عليهم، واستطاعوا الحمد لله أن يتعودوا القراءة التعبيرية بالإضافة للتجويدية. حتى إن إحداهن للطالبات قالت لي بعد شهرين أصبح أهلي يفرحون ويقولون ستكونين مذيعة باللغة العربية. ستكونين مذيعة باللغة العربية. فقلت لها أنا لا أريد أن تكوني مذيعة، أريد ماذا قلت؟ أن تكوني مفسرة باللغة العربية. فالنساء التركيات بحاجة إلى تفسير، أريد أن تكوني مفسرة. المذيعات كثيرات لكن المفسرات ليس عندنا في التاريخ مفسرة. نأتي العلم، التفسير علماؤه رجال، لماذا لا تكون من كنا مفسرة مفسرات؟ ثم النحو راجعته كله فما رأيت نحوية، إنما ذكر رجل قال ابن النحوية، ذكر بين النساء ابن النحوية. من هذه النحوية؟ لا ندري، قد تكون منسوبة إلى مكان اسمه نحو لا إلى العلم. فالعلوم الضخمة لا تدخل فيها النساء. والآن أقول الأعباد العسيرة لا يجوز أن تدخل فيها النساء، وإذا دخلت فسد العالم. فموضوعنا نعود إليه القراءة التعبيرية، أرجو أن نتنبهها. أليس الله بكاف عبده؟ نعم. ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفيا، إن كان منفيا، لأن نفي النفي إثبات. في العربية نفي النفي إثبات، تحقيق وتوكيد أيضا. نعم. ومنه أليس الله بكاف عبده، أي الله كاف عبده، ولهذا عطف ووضعنا عنك على ألم نشرح لك صدرك، لهذا وضع عفية ووضعنا عنك على ألم نشرح لك صدرك. الأول ووضعنا عنك خبر، ثم جاء بعده استفهام. نعم. لما كان معناه شرحنا. صحيح. ومثله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ولهذا أيضا كان قول جرير في عبد الملك ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي. لاحظ استفهام، يستفهم يسأله، لكن في الحقيقة هو يؤكد. نعم. مدحا، بل قيل إنه أمدح بيت قالته العرب، ولو كان على الاستفهام الحقيقي لم يكن مدحا البتة. يعني أنا أجهل أنت ما مكانك من هذا، لا يقول أنتم خير من ركب المطايا حقا، وأنتم أنت العالمين بطون راحي حقا. فالاستفهام قد يكون مع النفي مرادا به التحقيق والتوكيد، وهذا واضح. لك سؤال في هذا؟ نعم. والثالث الإنكار التوبيخي، مصدر الإنكار مصدر. نعم. فيقتضي أن ما بعدها واقع وأن فاعله ملوم، نحوه أتعبدون ما تنحتون، أغير الله تدعون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. استفهام واضح. نعم نعم. أتأتون الذكران، أتأخذون بهتانا، وقول العجاج أطربا وأنتق النسري. لا أطرب. الشعر لا يقفري. نعم. كذا. نعم نعم. أطربا وأنتق النسري، والدهر بالإنسان دواري. لا تقف على متحرك. نعم. أين الساكن؟ هنا. المد النسري، هذا حرف الإطلاق. دواري، لا تقول دواري. أطربا وأنتق النسري، والدهر بالإنسان دواري. نعم. أي أتضرب وأنت شيخ كبير. والرابع التقرير. التقرير هنا ما معناه؟ عندنا التقرير له معنيان، التثبيت والسؤال المقرر به. ما هذا هنا؟ التقرير، الإقرار، يعني تطلب أن يقر السائل. عندنا تقرير مع تحقيق وتثبيت، قررت هذا ثبتته، قررت فلانا سألته مقرر. نعم. ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه، ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره به. تقول في التقرير بالفعل أضربت زيدا، وبالفاعل أأنت ضربت زيدا. أين الفاعل المسؤول عنه؟ وبالفاعل أأنت ضربت زيدا؟ هنا بالمعنى. المعنى ما هو الفاعل؟ المسؤول عنه زيد، المسؤول عنه ضارب لزيد. فأنت هنا هي مبتدأ، لكن في الواقع الفاعل يعود على أنت. فالسؤال عن فاعل ضربه، عن الفاعل. نعم. وبالمفعول أزيدا ضربت، كما يجب ذلك في المستفهم عنه. وقوله تعالى أأنت فعلت هذا محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل، ولإرادة التقرير بأن يكونوا قد علموا. هذا واحد محتمل أنه الاستفهام الحقيقي، بأنهم رأوا الأصنام مكسرة لا يعرفون سألوه، وأيضا ليقرروه، هم يعرفون هذا لكن يريدوا أن يذكر ذلك تقريرا حتى يحاكم ويحاسب على اعترافه. نعم. ولا يكون استفهاما أيضا عن الفعل ولا تقريرا به، لأن الهمزة لم تدخل عليه، ولأنه عليه السلام قد أجابهم بالفاعل بقوله بل فعله كبيرهم هذا. نعم. عندك سؤال؟ تأتي للتقرير وقد يحتمل الكلام غير ذلك وجاء بدليل. نعم. فإن قلت ما وجه حمل الزمخشري الهمزة في قوله تعالى حمل الزمخشري حمل الزمخشري الهمزة في قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بدأنا نقرأ قراءة التعبير. نعم نعم، يعني الأمر يسير جدا لكن يحتاج إلى انتباه. نعم نعم. على التقرير، يعني هذا أظن ما وجه حمل الزمخشري على التقرير. نعم صحيح. قلت لماذا جعل التقرير؟ نعم قلت قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير بما بعد النفي لا التقرير بالنفي، والأولى أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخي أو الإبطالي، أي ألم تعلم أيها المنكر للنسخ. الاستفهام جعله للتقرير، أن الله يقرر المخاطب بما يعلم، فقيل لا، الأفضل أنه إنكار توبيخي، أنت تعلم ولكنك تتساءل عن أمور معروفة ظاهرة، أو أنت منكر النسخ وهذا يبطل كلامك، يعني إنكار إما إبطالي أو توبيخي. التوبيخي والإبطالي كما رأينا هنا فرق بينهم. نعم. والخامس التهكم، نحو صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. والسادس الأمر، نحو أأسلمتم، أي أسلموا. والسابع التعجب، على وصلنا الكلام. نعم. الخامس والسادس والسابع التعجب. والسابع نعم، أنا أفضل الوصل. نعم. نعم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. والثامن الاستبطاء، نحو ألم يأن للذين آمنوا. وذكر بعضهم معاني أخر لا صحة لها. ترى معي أن معاني الأداة تهكم، أمر، تعجب، استبطاء، إنكار، تقرير، استفهام، نفي، تسوية. تقول الله صحيح معناها المصدرية، فلماذا لم يتنبهوا؟ وقد تقع الهمزة فعلا. نقف هنا ونتساءل، وذكر بعضهم معاني أخر، هذا أيضا سد لباب الاجتهاد. زعم أن هذه المعاني فقط، وقد اكتشفت عشرات المعاني للأدوات، عشرات، لا واحدة ولا اثنين ولا عشرة، تراها في فهرس المفصل في آخره فهرس لمعاني الأدوات، ترى عشرات المعاني للأدوات لم تذكر من قبل، وقد يكون فيها صواب أو خطأ، لا بأس نجتهد بدليل ثم نناقش. وهذا يغلق الباب خلفه ويقول النحو علم احترق، فحذاري أن تقترب منه، أنت احترقت، ستفكر وترى أن في النحو العربي معاني بديعة وغريبة وعميقة تحتاج إلى بحث. انظروا في خلق السماوات والأرض، النحو مخلوق في الأرض، انظروا. فابن هشام يغلق الباب خلفه ويقول انتهى، أقول لا يا أخي، الباب مفتوح، والجهاد والاجتهاد إلى يوم القيامة. وذكرت لكم الخليل منذ قليل، قيل له لماذا لم تكتب كل شيء من العلم عندك؟ قال نترك للناس أن يكتبوا ويفكروا، أما أنا كل شيء وأنا وحدي هذا حرام. فيه تطاول على الحقيقة. لك سؤال في هذا؟ يكفي يا شيخ، سمعت، يأتي غيركم، عندنا ربع ساعة لشخص آخر إذا سمحتم. من يحب أن يقرأ؟ تعال تعال هنا. تنبيه، قد تقع الهمزة فعلا، وذلك أنهم يقولون وأي بمعنى وعد. يقولون، انظر، نعم، يقولون وأي وآ، انظر، وآ فتحة فوق الألف، نعم، فوق الهمزة، وآ يقولون وآ مثل رمى ودعا وسعى، نعم، بمعنى وعد، ومضارعه يأي بحذف الواو، لحذف الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة كما تقول وقى يقي، وقى يقي، نعم، وونا يني، والأمر منه إيه بحذف سل الكلام، سل الكلام، والأمر منه إيه إيه، والأمر إيه منه إيه إيه بدون مد، إيه إيه مثل عد، نعم، و نعم سل، والأمر منه إيه، والأمر منه إيه بحذف اللام للأمر وبالهاء للسكت في الوقوف، في الوقف، في الوقف، أنت تزيد وتنقص بعض الكلمات، نعم. وعلى ذلك يتخرج اللغز المشهور وهو قوله إن هند المليحة الحسناء وأيمن أضمرت لخل وفاء. لا لا لا لا، ما هكذا يخشى، إن هند المليحة الحسناء وأي من أضبرت خل مفاء. إن يعني عدي، عدي يا هند وعد من في قلبها الوفاء، عدي يا هند الجميلة الحسناء، عدي وعد إنسان أراد الخير بضميره. أعد، إن هند المليحة الحسناء وأيمن أضمرت، وأيمن أضمرت لخل وفاء، فإنه يقال كيف رفع اسم إن وصفته الأولى. والجواب كيف تعيد قراءة العبارة أفسدتها. فإنه يقال كيف رفع اسم إن وصفته الأولى. لا، أنا لا أرضى هذه القراءات. نحن كلفنا الإخوان أن يقرأوا صفحات يأتوا إلينا بقراءة جيدة. فإنه يقال كيف رفع اسم إن وصفته الأولى، صفته معطوف على اسم إن، نعم. والجواب أن الهمزة فعل أمر والنون للتوكيد، والأصل إن هنا الياء، إن بالياء تذكر لكن خفيفة، والأصل إن بهمزة مكسورة وياء ساكنة للمخاطبة ونون مشددة للتوكيد نعم. ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع النون المضغمة، كما في قوله لتقرعن علي السنة من ندم إذا تذكرت يوما. يكفي، أرجوك تستريح، استريح فقد تعبت. لا يجوز أن نبدأ بالقراءة على هذه الصورة، كلفتم بالقراءة لتسمعون شيئا صحيحا، من يتمم؟ يا إخوان، يقول في الحديث الشريف عليه السلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقد فسرته مرارا، معناه أيضا لا يحب من لا يتقن، يحب العمل المتقن والمتقن، ولا يحب العمل غير متقن ولا المتقن. فإياكم أن لا يحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الصلاة في الحديث الشريف يوم القيامة تلقى في وجه صاحبها كالثوب الخلق، خذوه إلى جهنم. لماذا؟ لأنه صلى صلاة غير صحيحة. فكيف في القراءة والعلم والعلوم؟ أرجوكم أن تتقنوا عملكم في السير والطعام والكلام واللباس. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني أن يكون لكم وقت الصلاة لا في المسجد فقط، في البيت، في الشارع، في الكلية، في الشافع، يكون وقت الصلاة زينة، أن تكون زينة وقت الصلاة في كل مكان. يظن الناس أنه في المسجد فقط، لا يا أخي، أنت في البيت تستيقظ، تتنظف وتلبس وتصلي، في الطريق، في السفر. الزينة عند المسلمين لها قيمة، فأرجو أن نتزين بالعمل الصالح على الصواب. نعم. كما في قوله: لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. وهند منادا: مثل يوسف أعرض عن هذا. والمليحة نعت لها على اللفظ. هند مضمومة والمليحة على النم. نعم. كقوله: يا حكم الوارث عن عبد الملك. والحسناء إما نعت لها على الموضع كقول مادح عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: يعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهم الكرب الشدادا، فما كعب بن مامة وابن سعدى بأجود منك يا عمر الجواد. يجب أن نصل: فما كعب بن مامة وابن سعدى بأجود منك يا عمر الجواد، لأن بأجود له صلة بما كعب، لا تفصل هنا، تفصل بعد منك بأجود منك يا عمر الجواد. نعم. وإما بتقدير أمدح، وإما نعت لمفعول به محذوف، أي عدي يا هند الخلة، عدي يا هند الخلة الحسناء. وعلى الوجهين الأولين فيكون إنما أمرها بإيقاع، فيكون إنما أمرها بإيقاع الوعد الوفي من غير أن يعين لها الموعود. وقوله وأي مصدر نوعي منصوب بفعل الأمر، والأصل وأيا مثل وأي من، أي وأيا مثل. نعم. ومثله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقوله أضمرت بتاء التأنيث محمول على معنى من، مثل من كانت أمك. هنا فيها مشكلات كثيرة، وببساطة البيت إن فيه الغاز، الظاهر أن هند اسمه إن، لكن هند منادى، وإن فعل أمر للمخاطبة، يعني عدي وعد من عنده وفاء الخلة. فهند كما ترى منادى، والمليحة صفة، و الحسناء صفة على المحل، ثم وأي مفعول مطلق لفعل إن. تسأل عما أشكل عليك في هذا كله، فعلا فيه مشكلات. فقوله يوسف نداء بحرف محذوف، يحذف الحرف للنداء أحيانا، يحذف حرف النداء للاستصغار أو للتعظيم أو للشعور أن المخاطب بعيد عنك لا يمكن أن تخاطبه، أو لأنك دونه لا تريد أن تأمره، فحذف حرف النداء كثير. أيضا بتقدير أمدحه، يعني أمدح الحسناء مفعول به لفعل محذوف، أو نعت لمفعول به. أن هو عندك مفعول بحذوف عيدي يا هند الخلتة يعني العمل، العمل الطيب. عيدي الوعد الحسن، فالخلتة مفعول به ترى أم مفعول مطلق؟ عيدي الخلتة، عيدي الصفة، عيدي العملية مفعول به أم مطلق؟ من يعطي الجواب بسرعة كلمة واحدة؟ نعم، لماذا؟ الفعل وعد قد يتعدى إلى مفعولين، قد يكون متعديا إلى مفعولين وقد يتعدى إلى واحد. عدي العمل الكريم، وعدتك الخير، وعدتك الإذاء، وعدتك الجزاء، وعدهم خيرا تأتي أحيانا للمفعول المطلق. نعم، أسئلة؟ ما زلنا انتهينا. نعم. نعم. ثانيا، بالمد حرف لنداء البعيد لم يذكره سيبويه وذكره غيره. القريب هو الهمزة، وقد تكون للبعيد كما رأينا. البعيد زيد، بكر، تمد الصوت ليسمع. ولو قلت أبكر وبينك وبينه بعيد لما بعيد، أبكر، بكر، علي. نعم. ثالثا، أيا حرف كذلك، وفي الصحاح أنه لنداء القريب والبعيد وليس كذلك. كذلك يأتي لقريب والبعيد بحسب المعنى، إما قريب في الحقيقة أو في المجاز، والبعيد كذلك. فنقول يرد هذا أيضا للقريب والبعيد بحسب. نعم، دليل. قال نعم، أيا جبلي نعمان بالله خليا، أيا جبلي نعمان بالله، لا فاصل، فاصل بين القسم والمنادى. أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخرص إلي نسيمها. الشاعر يتغنى يخاطب الجبلين، الجبلان بينه وبين الحبيبة، يقول ابتعدا ابتعدا عني، ودعيا النسيم يأتي فأشم رائحتها نسيمها. لاحظ كيف يتخيل الجبلان يريد أن يحركهما لكي يأتي هو النسيم. أعد. نعم، أيا جبلي نعمان بالله خلي يا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. لكن ترى الجبلان بعيدان، الجبلان معه أمامه، لكن يريد أن يشعرنا أنهما كالبعيدين. أيا الجبلان أمامه هكذا يقول، يعتقد في ذهنه مجازا أنهما بعيدان. نعم، وقد تبدل همزتها هاء. قال فأصاخ يرجو أن يكون حيا، لا حيا. نعم، أن يكون حيا. نعم، تصل ب وتقف التنوين. فأصاخ يرجو أن يكون حيا، ويقول من فرح هيا رب، ويقول من فرح هيا رب. فأصاخ يرجو أن يكون حيا، ويقول من فرح هيا رب. لاحظ الفرق بين يقول وهيا. القراءة التعبيرية يا إخوان، القراءة التعبيرية، نحن نميت الكلام على ألسنتنا. كيف نقرأ النصر والشعر والقرآن الكريم في غير التجويد؟ الأستاذ، المعلم، المعلمة في المدارس والجامعات والمساجد يقرؤون قراءة ميتة، ميتة، فيتعلمها الطلاب والطالبات. عودوا أنفسكم القراءة التعبيرية. فأصاخ يرجو أن يكون حيا، ويقول من فرح هيا رب، ثم هيا رب. الرب بعيد، لماذا استخدم هيا التي للبعيد؟ لأنه كان في قحط شديد، فكأن بينه وبين الله مسافات كثيرة لا يغيثه. فلما رأى شيئا من السحب لعلها مطر، يا رب يا ربي يا ربي أنا بعيد عنك فأغثني. استخدم آية إيداء القريب، ولكن عبر بها تعبير البعيد لأنه يشعر أنه بعيد عن الله، إذ لم يسعفه من قبل أشهرا وأشهرا بقحط. أيا ربي. يستغيث. فاستخدام آية هنا بمعنى البعيد مجازا، لأنه يشعر أنه بعيد عن الله بحيث لم يسعفه من قبل. نسأل أسئلة قبل أن نبدأ بموضوع آخر، فننهي الجلسة بأسئلة منكم. أنتم قلتم ليس كذلك، قلتم بلى كذلك، يعني لنداء القريب والبعيد أم تكون للبعيد والقريب حقيقة أو مجازا؟ مجازا. لا تنسى هذا، هم يضعون القاعدة أنها للبعيد، لكن ردوا أنها للقريب غير صحيح. أيا رب أيا رب أيا رب بعيد؟ ليس بعيدا، تصور أنه بعيد. حتى قالوا إن حذف حرف النداء ربي ربي في القرآن الكريم في قول الأنبياء كثيرا ربي ربي إنهم ربي إنهم، قالوا حذفت يا تقديسا لله لأن فيها معنى الأمر، الأمر كأنك تقول اسمع يا ربي. لا، يحذف يا لأنه يشعر أنه بعيد عن الله ولا يريد أن يخاطبه بكلام فيه أمر. النداء أمر، ما معنى يا أدعوك اسمع اسمع اسمع أجبني. فلا تنسى أن معاني الأدوات وهي المصدرية تتحرك في جميع مواقعها بجميعها بالآلاف وعشرات الألوف، كلها مصدرية مصدرية مصدرية، ولكنها تكون بحسب السياق في الدلالة على ذلك. نبقى في السؤال قبل أن ننتهي. نعم أعطيه. فضل. إذا التقى ساكنان فما هو الضابط لحركة الساكن الأول؟ أحيانا نحركه بالضم، أحيانا بالكسر، أحيانا بالفتح. الأصل الحركة بالكسر، وقد تكون بالضم أو الفتح بحسب بعض السياقات. انظر كتابي التصريف المشترك، ذكرت فيه الحركات المعروفة عند العرب. الأصل بالكسر، وقد يكون الضم أو يكون الفتح بحسب السياق. أيضا أرجو أن نسأل، لا تترك في نفسك شبهة. لا نسمع أصواتكن، ليس عورة، الصوت في العلم ليس عورة. نعم أستاذي، تفضلتم هنا مصدرية، هل هناك علاقة بين مدرسة الكوفية والبصرية؟ المصدر مشتق من الاسم، من الفعل، الفعل مشتق من ال... لا علاقة بالموضوع هذا. هل هناك علاقة؟ ما العلاقة بين الأداة والمصدرية بأنها مشتقة أو غير مشتقة؟ لا، هم يقولون الاستعانة، الاستفهام، النفي، الأمر، المصاحبة، هذا مصدر، لكن لا يقول إنه مشتق أو غير مشتق، هذا موضوع آخر. الاشتقاق أمر آخر، ومعنى الأداة المصدرية شيء آخر، فأرجو أن لا نخلط بين هذا وذاك، فكر فيه وحدثني بعد. سؤال آخر أخير، لاحظ أن كلمة آخر لا تعني الأخير، آخر تعني ثان، سؤال ثان، هو على وزن أفعل لكن ليس للتفضيل. قولك آخر على وزن أفعل لكن ليس للتفضيل، والآخر هو الأخير جدا. وتقول الله هو الأول والآخر، لا تقول والآخر. على كل حال جزاكم. نعم تفضل. بعض الأدوات المصدرية كأن المصدرية أو ما المصدرية، هل لذلك علاقة بما ذكرتموه من معنى الحرف أن معناه المصدرية؟ هل هناك علاقة بين هذا وهذا؟ طبعا الحرف كما قال ينبئ عن معنى، ليس باسم ولا. ما معنى كلمة معنى؟ كلمة معنى ما هي، مصدر أم مشتق؟ مصدر. لاحظ أيضا شيء آخر، كلمة معنى مصدر، مصدر ميمي، فإذا ينبئ عن مصدر. إذا أخذت التفسير هكذا، الحرف ينبئ عن مصدر ليس باسم ولا فعل، لأن كلمة معنى هي مصدر ميمي مثل مرمى ومأخذ ومجهل ومعلم، فالحرف يدل على مصدر. هو قال لكن جاء بصيغة مصدر الميمي فالتبس على النحاة ماذا يريد، وقالوا كذا وكذا، وأخيرا نرجع إلى أنه يدل على مصدرية، مصدر في جميع مواقعهم الكلام، وهذا هو الظاهر. إلا إذا وجدت شيئا يخالف فواجهني به بعد. أنا أقصد يعني حتى الحروف المصدرية تدخل في هذا، كأن المصدرية وما المصدرية. ما معنى مصدرية؟ المصدرية نسبة إلى مصدر، فيبقى مع المصدر. نعم. حاولوا أن تفتشوا ولعلكم تجدون ما يشكل، فندرسه إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.